بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في أول حلقات برنامج بكل صراحة. والبرنامج من اسمه سوف نتحدث فيه بكل صراحة، نناقش المواضيع بكل صراحة، لن يقف أمام مواضيعنا حاجز ولا حد إلا ما حرمه الله عز وجل أو منعته القوانين، لكننا سنتكلم بإذن الله عز وجل منطلقين، نناقش هموم الناس، نعيش حياتهم. كم من الناس اليوم من يحتاج من يتكلم عنه بكل صراحة، من يعرض مشاكل مجتمعه بكل صراحة. لن نتحدث عن المشاكل المحلية فقط، بل الخليجية، بل العربية، بل الإسلامية، بل مشاكل العالم كله، لأننا اليوم نعيش كأننا في قرية واحدة. العولمة التي يقولون عنها، ما يحدث اليوم في أوروبا يحصل عندنا في الكويت، وما يحصل في الكويت يحدث في مصر، وما يحدث في مصر نفسه يحصل في الأردن، وكذلك في المغرب وتونس والجزائر وكل بلاد الدنيا تتشابه فيها المشكلات. لن نركز فقط على المشكلات والأمور السلبية، بل سوف نتناول أحيانا بكل صراحة جوانب إيجابية، بعض النور الذي يسطع من بعض بلادنا العربية سوف نتكلم عنه، وأيضا بكل صراحة، لأن هناك من الناس من لا يريد لهذا النور أن يتم أو يستمر. سوف نجعل في بعض برامجنا محطات استراحة، روحانيات ربما لا تسمعها في غير هذا البرنامج، سوف نتحدث عنها بكل صراحة. لما؟ لأن برنامجنا سوف يخاطب الرجال والنساء، الصغار والكبار، الشباب، الشابات، بل ربما بعض غير العرب ممن يفهم بعض الكلمات العربية ربما يستفيد من برنامجنا. لما؟ لأننا نتكلم بكل صراحة وبكل بساطة. سوف نتحدث عن هذا البرنامج، برنامج بكل صراحة، هو منكم وإليكم. نزلنا إلى الأسواق، شفنا آراء الناس وماذا يحبون أن نتكلم عنه في هذا البرنامج، إليكم بعض الأفكار وبعض المقترحات. شوف هذا التقرير ثم نرجع وإياكم. والله لو شغل مفروشة مثلا عن الشباب، الشباب ولبسهم والبنات ولبسها، قضايا الشعب الكويتي أهم شيء، ركز على قضايا الشعب الكويتي، توجيه الشباب الأفضل، قضايا المجتمع الحالي، يعني القضايا الأسرية، على المخدرات البنات، استرجال صراحة، استرجال البنات. والله أتمنى أن يحل مشكلة المخدرات والتدخين، ويطرح مسألة تفاهم الأهل الأسرة مع الشاب، العنف اللي قاعد يصير، لبس ما اللبس، الواحد يكون محتشم شوي، يعني مشاكل الشباب وين يروحون وين يجون. الشباب لازم يبي لهم طرح مثقف هادف يهدف لهم بأن يعدل الأوضاع الموجودة حاليا. أنا عايز يعني يكلم على المعاملة، يبقى معاملة أحسن يعني بيننا وبين بعض. عندنا شوية طلبة ما في احترام حق المعلم. والله يحس الشباب على الصلاة، وفي مخدرات، في قضايا اجتماعية. تكلم عن الشباب على مشاكلهم، هذا موضوعات الأسرية، لأن الحين الأسرة أكثر شيء صارت متفككة. القضية اللي نبي يطرحها أن قضية الشباب والبنات، يعني كل الشباب يقولون يهتمون أن الشباب هم القلب والبنات أنهم يلبسون لبس عاري، وهذا هو اللي يحرضنا. يعني القضية اللي حبيت أقول عنها أن بعد البنات هالأيام قاعد يتحرشون بالشباب وكذي، إنه هو يبتدي يوضح علاقة ديننا زين نحنا بالأسلوب والعادات الاجتماعية بعدهم بعد. والله نبي الاحتياجات الخاصة، مشاكلهم كثيرة جدا ما حد ملتفت لهم. إن لبس البنات ومن لبس الشباب والحركات والشعر وكذي، يعني شغلات صراحة نشوفها ما ودنا نشوفها بالكويت، بس مجبورين من الشباب الصغير، يعني لو يوجهون الأنظار على يعني الشغلات هذه يكون أحلى. البطالة بس، يعني مواضيع الأسرة زين، والتفكك الأسري والطلاق، هذا كذا أعتقد زادت هالأيام زين. كذلك يعني وجود المسترجلات من النساء والمتشبهين من النساء بالرجال، هذا كثير. يعني أعتقد الواقع هذا يلزم للشيخ نبيل عوض إنه يطرح الأمر هذا. الشباب والشباب والشباب والشباب، سمعت أكثر الناس يتحدثون عن الشباب، والبنات لما تكلموا عن البنات الملابس، عن المخدرات، عن المشاكل الأسرية، الناس تتكلم عن همومها، عن واقعها اللي قاعدة تعيش فيه. ليش نتكلم عن مواضيع بعيدة عن هموم الناس وعن حاجة الناس؟ في برنامجنا لا نقصد الإثارة، لا يظن البعض أنني سوف أتكلم في هذا البرنامج أقصد من ورائه الإثارة، لا، أنا الإثارة لا تهمني أصلا. نقصد من برنامجنا الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ما أكثر البرامج اليوم في فضائيات عربية للأسف، للأسف أقول عربية، قصدها تدمير وتخريب أخلاق الشباب، نسف الأسر وتدمير الأسر، وما أحد ينتقدها، وما في واحد قال هذه برامج ما تقصد من وراء هذه الإثارة وهذا الطرح إلا جمع الأموال وتخريب الأسر والفساد والتدمير. أما نحن لأننا نريد الإصلاح نعلم أن هناك من لا يعجبه الإصلاح، لكن لن نبالي، سوف نتكلم بكل صراحة، سوف بإذن الله عز وجل نكشف الرؤوس، وسوف نقطف بعض الثمار إذا كانت هناك ثمار طيبة يانعة في بعض المجتمعات العربية، لأن الله عز وجل قال عنا كنتم خير أمة أخرجت للناس. شو نسوي يا رب؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا البرنامج منكم وإليكم، لن يتكلم عن واقع غير واقعنا العربي والإسلامي بشكل عام، لن يتحدث عن أمور في الخيال، لن نتطرق لمواضيع لا نهتم بها. سوف أحاول بإذن الله عز وجل في حلقات القادمة وكل الحلقات أن أوصل الرسالة لكل الشرائح. يمكن بعض الناس يقول ركز على الشباب، ليش؟ لأن أكثر المشاكل اليوم مشاكل شباب، بنات، بويات، جنس ثالث، مخدرات، خمور، عري، حفلات، مجون، شقق دعارة. صح في ناس تحب الحديث عن هذه المواضيع، لكن هناك أيضا مواضيع أخرى، في بر الوالدين وعقوق الوالدين، في مشاكل أسرية وأزواج دمرت بيوتهم، في أسر ما في أي علاقة اليوم، في أرحام تقطعت. من الناس من لا يحب هذا ولا هذا، تكلم يا شيخ عن الأمور الروحانية، قست قلوبنا، صارت القلوب ما يهمها إلا بعض الأمور المادية وأموال وركض وراء الدنيا ومتاع الدنيا. نبي روحانيات نشعر فيها أحيانا لما نشوف البرنامج جراحة نفسية. الكل يتكلم عن همه، لكن سوف نجمع هذه الهموم في برنامج سميناه بكل صراحة. في هذه الحلقة، الحلقة الأولى من هذا البرنامج، سوف نتكلم عن هم من هموم للأسف المسلمين صارت في هذا الزمن، وبالتحديد بعد يومين، بعد يومين بإذن الله عز وجل سوف نتحدث عن حفلة تسمى أو حفلات تسمى رأس السنة. ما المقصود بحفلات رأس السنة؟ ليست الهجرية بل الميلادية. على سبيل المثال، أول شرارة الآن خرجت وتكاد أن تحرق بعض القضايا الأخرى في الكويت. عندنا مثلا كل العطل رحلت إلى بداية الأسبوع القادم، بغض النظر عن مشروعية العطل أصلا، هل هي مشروعة ولا غير مشروعة. عطلة رأس السنة الهجرية، عطلة الإسراء والمعراج، عطلة المولد النبوي، كل العطل المتعلقة بالأمور الدينية الشرعية الإسلامية ما يلتزم فيها بنفس اليوم يعطل، ترحل إلى الأسبوع القادم، إلا عطلة واحدة كما سماها بعض الكتاب على رأس ريشة، إلا عطلة واحدة ثبتت في مكانها. أي عطلة؟ رأس السنة الميلادية. بغض النظر أصلا عن مشروعية هذه العطل، لكن الغريب أنها العطلة الوحيدة التي ثبتت في مكانها. ليش؟ راح نعرف في هذه الحلقة ليش، وراح نحط إيدنا على الجرح حتى يعرف الجميع متى يحترمون أعيادنا ومتى يحترمون أعياد غيرنا. ليش الاهتمام برأس السنة الميلادية صار أكثر من أي مناسبة دينية إسلامية؟ راح نعرف بعد قليل في أثناء هذه الحلقة ليش هذا الاهتمام الغريب، وبغير الرجوع لمجلس الأمة ولا لرأي الشعب أصلا، بل يلزمون بأن هذه العطلة تكون في موعدها. اثنين، أي يوم وأي ليلة للمسلمين أعظم ليلة في السنة؟ أعظم ليلة في السنة ليلة القدر، أليس كذلك؟ خير من ألف شهر، ليلة القدر بالنسبة للمسلمين خير من ألف شهر. لكن لا عندنا فيها عطلة ولا هم يحزنون. ليش؟ ايش عندهم؟ قيام ليل خلي يقيمون الليل. لا ويتعمدون يتعمدون في صبيحتها امتحانات للطلاب. ليش؟ علشان مو لازم يصلون الليل، لازم قيام الليل مو واجب، صاموا وخلاص. ليش تلزمون الأولاد بقيام الليل؟ طيب آبائهم اللي يبون يقضونهم للمدارس في الصباح ويدرسونهم بالليل أيضا مو لازم يصلون. الصلاة ليست واجبة. ليلة القدر ما في لا عطلة عندنا ولا اهتمام أصلا فيها، لكن ليلة رأس السنة الميلادية المرتبطة بغير ديننا أصلا، ويفترض أصلا ما فيها أصلا عطلة، لكنها ثبتت في موعدها للأسف. صياح من هنا واستنكار من هناك وكلمات شجب وبقالات كثيرة وأعضاء فضلاء في مجلس الأمة يتكلمون، ولكن انطلق الأمر وسبق السيف العدل وانتهى، الناس حجزت. ورح نعرف بعد قليل بعد الفاصل شو اللي يصير في ليلة رأس السنة الميلادية. ما رح أتكلم عن أمريكا وأوروبا، لن أتحدث عن روسيا وأستراليا، أنا سوف أتكلم عن دول عربية وللأسف بعض المدن الخليجية. ما الذي سيحصل فيها في ليلة رأس السنة الميلادية؟ ثم بعدها نضرب كفا بكف ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. نحن نؤمن أن لكل أمة عيد، فللمسلمين أعيادهم، وللنصارى أعيادهم، ولليهود أعيادهم، ولكل أمة منسك، ولكل أمة عيد. وغالبا الأعياد ترتبط بالشعائر الدينية، فهي أمور مقدسة عند كل أمة وملة. هذا غير مستغرب، لكن المستغرب أنك تجد المسلمين يحتفلون بأعياد المسيحيين مثلا، أو اليهود مثلا، أو المجوس مثلا. هذا هو الغريب. عمرك شفت واحد مثلا مسيحي أو نصراني في يوم الأضحى يمشي في الشارع وهو يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله؟ ما تشوف. لكن تشوف مسلم حاط شجرة كريسمس مليان ما شاء الله. يعني شنو الانهزام هذا اللي عندنا؟ ليش احنا نحتفل بدينهم وهم ما يحتفلون بديننا؟ بل حتى لو احتفلوا بديننا اصلا وبعيادنا لا يحق لنا ان ندهن كما يدهنون. احنا لن نركز على هذه القضية، لكن حلقة اليوم راح اركز على ما يحصل في ليلة رأس السنة اللي هو بعد ليلتين من مجون وسكر وعربدة، من غروب شمس ليلة رأس السنة إلى طلوع الشمس. وللأسف في السنة الماضية دولة عربية أفريقية جلبت 5000 عاهر لإحياء ليالي أو ليلة رأس السنة الميلادية. من بعض القرى الفقيرة وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية. قبل سنتين دولة عربية آسيوية حفل مصغر لطلبة وطالبات الجامعات من الهاي كلاس في إحدى الأماكن، ولو شئت لسميتها، لأني لو سميتها عرفت الدولة. حفلة ماجنة عرات خمور سكر، حجة شنو؟ ليلة رأس السنة الميلادية يباح فيها ما لا يباح في غيرها. والأمن كان متواجد، لكن ليش متواجد الأمن؟ أمن دولنا العربية ليش متواجد؟ عشان يحميهم، عشان ينظم هذه الحفلة، عشان يحميهم ممن يمنعهم. 700 طالب وطالبة، والإعلام ينشر هذا الخبر، ينشر هذا الخبر لا للاستنكار ولكن عشان يتعود العرب والمسلمون على القدرات. يمكن للأسف تلقى في أمريكا وأوروبا ما يحصل ما يحصل عندنا في بعض الدول العربية، بل قهرا أقولها حتى الخليجية. مدينة خليجية يتوافد عليها مئات الآلاف عشان ليلة رأس السنة، ودور لك حجز تروح هذه المدينة ما تحصل. من شهر وشهرين الناس حاجزين، الفنادق فل، صالات الديسكوات رقص. وصلت بعض البطاقات لإحدى الصالات في هذه المدينة الخليجية وللأسف ألف دولار ومغنين ومغنيات من كل أنحاء الدول العربية، بل بعض الصالات تحيا برقص عربي شرقي ورقص روسي وعاشت الحرية. في دول عربية مسجد الأقصى مسلوب، العراق يذبحون، أفغانستان راحت، وبلادنا تنهب دولة دولة، وهم يستعمرون بلاد بلاد. ولن يرى أحد مثل المسلمين سكارى في ليلة رأس السنة الميلادية. أين الأمن؟ أين القوانين؟ أين الدين؟ أين العادات؟ أين التقاليد؟ الشيخ محمد هايف المطيري أمين تجمع ثوابت الأمة له رأي في هذا الموضوع. قبل أن نسترسل خلونا نسمع رأي تجمع أحد التجمعات السياسية الموجودة عندنا في الكويت، خلونا نأخذ رأي ثم نكمل حديثنا عن هذا الموضوع. نحن في برنامج بكل صراحة لا بد أن يكون الحديث بصراحة، فالحديث عن الحفلات وحفلات الميلاد أو كذلك المراقص هذا موجود وهو مشاهد في بعض المطاعم وبعض الفنادق، ويبدو أن أهل أصحاب الفنادق والمطاعم علموا أن ليس هناك رقابة فأخذوا راحتهم في استمرار هذه الحفلات حتى قبل أعياد الميلاد، وقد أرسلنا بعض الأشخاص ليتأكد من هذه المعلومات، وفعلا هناك تأكيد على وجود مثل هذه الحفلات وهذه المخالفات الشرعية والمنكرات التي تخالف الشرع وكذلك القانون. فنحن في دولة ترفع شعار الإسلام وهي فعلا دولة مسلمة، ويجب أن يطبق القانون على هؤلاء ويمنعوا. المسؤولية تقع على وزارة الداخلية أولا، وتقع على الحكومة ككل أنها مسؤولة عن مثل هذا الوضع، وكذلك على أعضاء مجلس الأمة، يجب أن كونهم مراقبين لأداء الحكومة يجب أن يتطرقوا لمثل هذه المسألة ويحاسبوا وزارة الداخلية على تقصيرها في مثل هذه الحفلات. القصور ليس في القوانين، القوانين موجودة التي تحرم الخمور وتحرم وتمنع من دخولها البلاد، وكذلك القوانين في منع مثل الاختلاط السافر الذي يبيح هذا الاختلاط بهذه الملابس الفاضحة بهذا الرقص الماجن، هذا القوانين موجودة. ولكن القصور من جهتين، جهة تتحمل وزرها الحكومة وجهازها التنفيذي في وزارة الداخلية، القسم الثاني يتحمل كذلك أعضاء مجلس الأمة الذين يجب أن لا يقفوا مكتوف الأيدي عند هذه المنكرات. أما مجلس الأمة فإن شاء الله بإذن الله راح تكون لنا مداخلة مع أحد أعضاء مجلس الأمة في هذا الموضوع. لكن قبل أن نتحدث عن دور أعضاء مجلس الأمة في الكويت، وزارة الإعلام منعت إقامة الحفلات في الفنادق، لكن السؤال هل هؤلاء الشباب والبنات يبحثون عن الحفلات في الفنادق؟ أليست هناك منتجعات ومطاعم ومقاهي تحتفل في ليلة رأس السنة الميلادية عينك عينك وتطفئ الأضواء ويحصل فيها أحيانا رقص من بعض الجمهور السكران للأسف؟ أليست هناك مخيمات وشاليهات يعرفها كل الناس، وليس الأمر بالمخفي وليس الأمر سرا، بل هناك مخيمات من الآن استعدادات كاملة لإحياء ليلة رأس السنة الميلادية، لأن يظهر أن ليلة رأس السنة خلاص ما في شيء اسمه حرام، ما في شيء اسمه ممنوع، ما في شيء اسمه عيب. بل اسألوا بعض رجال الداخلية عن عدد الفتيات المتغيبات في ليلة رأس السنة الميلادية والقضايا التي تسجل. نبي حنا نسأل وزارة الداخلية هل هناك قضايا تغيب فتيات في ليلة رأس السنة الميلادية؟ في كل السنوات الماضية ترتفع الأعداد في ليلة رأس السنة، وين يروحون الفتيات؟ يروحون يقرون القرآن ولا يروحون يزورون الجدات والأعمام؟ نعرف أين يحتفلنا ونعرف أين يذهبنا ونعرف المخيمات. هناك مخيم اليوم عندي علم بأن هناك مخيم مجهز 5 نجوم، في بار، في خمور، في منصة للرقص، أضواء الملونة، دي جي، السماعات اللي تسمع كل المخيمات اللي حولها. بل هناك مخيمات فيها غرف نوم جاهزة، وفيها غرف نوم جاهزة لمن أراد أن يؤجر بل بطاقات تحجز لدخول هذه المخيمات، عاهرات يجلبنا من كل مكان. طيب إذا منعتم في الفنادق وين دورنا في هذه المخيمات؟ أين رجال؟ أنا أعرف أن الداخلية تجتهد، لكن نريد اجتهادا أكبر، نريد أعدادا أضخم، نريد الأسر تنتبه لأولادها. نعرف أن هناك شاليهات والكل يعلم، لكن السؤال من يغذي هذه الشاليهات وهذه المخيمات في ليلة رأس السنة بزجاجات الخمر الفاخرة؟ من يغذيها؟ في الكويت عندنا ممنوع الخمر، حال حال بعض الدول الإسلامية، لكن السؤال من يدخل هذه الخمور وهذه الزجاجات ويملأها في هذه المخيمات وهذه الشاليهات وهذه الشقق؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال عندنا اتصال أظن. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، يعطيك العافية شيخ، حياك الله مصقر، تفضل أنت على الهواء. أول شيء أنا بدي مناخذ معلومة بأن ترى الفنادق كلها فل عندنا بالكويت. بالكويت أنت تقول وزارة الإعلام قاعدة في تراخيص، صح؟ مو قاعدة في تراخيص، لأن ترخيص على شنو؟ على لما يكون فنان. الفنادق مو قاعدة في فنانين، قاعد تحط شنو؟ مسجلات. ففي تلاعب بالقانون معي؟ اي نعم، يعني ترخيص صوتك ومو يعني تقصدين شاشات واغاني و... يعني يحط لك دي جي وبالونات وصافير ويسكر الليتات الساعه 12. يغلقون الليتات؟ ما اسمع. يغلقون الليتات في الفنادق الساعه 12؟ اي تكون الليت الساعه 12. طيب شو يصير اثناء الحفله؟ والله انا ما رحت الحفله، بس اللي اسمعه انه يحطون مسجلات نفس الشيء. هو الحين احنا مو خالفين لأن مو محتاجين ترخيص، المسجلة ما لها ترخيص معي؟ نعم، متوفر عليهم مبلغ بعد. اي فيحطون دي جي ويحطون صفافير. نعم نعم، ويحطون هذا نفسه. هذا شنو؟ هذا احتفال؟ نعم هذا احتفال للأسف، صح صدقتي. اي الحين وزارة الإعلام مو عندها فكرة أن هالليلة هذه راح تصير ليلة مشبوهة؟ ليش ما تصير الرقابة؟ ليش تنطر لما الناس يكلمون يلا تروح تتفرج؟ هي تدري هذه ليلة مشبوهة، المفروض من الحين تستعد. أشكرك أم صقر، رسالة وصلت، وهذه رسالة إلى وزارة الإعلام. لا تنتظرون الناس تجي تبلغكم، وين مفتشينكم في هذه الليلة؟ يعني أنا أذكر بأحد المواضيع لما طرحناها وزارة الداخلية تقول بلغونا عن الأماكن المشبوهة وحنا نروح. طيب شنو دوركم؟ وين مباحثكم؟ حنا نبلغكم؟ يفترض أنتم تروحون تبحثون وتجسون النبض عن بعض المخيمات اللي راح تقام فيها حفلات، بعض الفنادق، بعض المطاعم المكشوفة، بعض المرات بعض المطاعم من تحت الطاولة خمور. طيب وين أنا عيوني في هذه الليلة؟ ليلة للأسف تنتشر فيها الشياطين، تبعث من جديد في هذه الليلة، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. الشياطين تشارك الناس إحياء ليلة رأس السنة الميلادية، وللأسف شباب المسلمين وبنات المسلمين يشاركون الشياطين في هذه الليلة باحتفالات ماجنة، رقص، عربدة، سكر، حفلات داعرة، يظنون أن هذه الليلة يباح فيها كل شيء. عندنا غرائب من بعض المغنين والمغنيات، وكم يقبضون ثمن لإحيائهم هذه الليلة، هذا كله راح تسمعونه لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. دول العربية لو تدخلها في ليلة رأس السنة الميلادية تستغرب، أنت وين قاعد؟ أنت في دولة في شرق آسيا ولا دولة في أوروبا ولا دولة عربية؟ للأسف في بعض الدول العربية كل شارع تجد معلقين لوحة لمغنية أو مغني يدعوكم لإحياء ليلة رأس السنة الميلادية. حفلات ماجنة، رقص، بعض الفنانين والفنانات والمغنين والمغنيات العاهرين والعاهرات، وصل سعرهم في ليلة رأس السنة الميلادية 100,000 دولار علشان ساعة ساعتين يغنيها، وبعضهم وصل 150,000 دولار. يا جماعة أموال المسلمين وقاعدة تروح. يا شعوب، يا عرب، يا مسلمين، نحتفل بليلة رأس السنة الميلادية بهذه الأمور القذرة؟ أصلا ما عندنا شيء اسمه ليلة رأس السنة الميلادية، ثم نحتفل فيها بهذا المجون وهذه القذارة؟ نرجع الكويت، عندنا نائب مجلس الأمة الكويتي، عضو مجلس الأمة الكويتي النائب علي العمير، وهو عضو في لجنة الظواهر السلبية. حياك الله معنا أبو عاصم. حياك الله يا أهلا والله. الله يبارك فيك أبو عاصم. أنت شايف الوضع، والكويت الحمد لله يعني في منع لإقامة الحفلات، لكن كل سنة في هذا المنع، ومع هذا تجاوزات في أكثر المقاهي والمخيمات والشاليهات، حتى في بعض الفنادق. شنو دوركم كأعضاء مجلس أمة؟ أولا مساك الله بالخير، مساء الله الأخوة المشاهدين والأخوات بكل خير، ونهنئكم بعيد الأضحى المبارك، ونهنئك يا أبو علي ونقول لك حاج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بإذن الله. الله يجزاك خير يا أبو عاصم. الحقيقة أخوي أبو علي، المشكلة أن احنا في لجنة الظواهر السلبية لدينا ظواهر عديدة، من هذه الظواهر ما تفضلت فيه وهي ما يصاحب احتفالات رأس السنة من مشاكل عديدة، حتى أن المحققين أنفسهم المخاطر تبتلي بهذه الليلة من كثرة ما يراجع المخاطر من وللأسف المخمورين في هذه الليلة. ولو كان الهدف يؤدي إلى نوع من التعبد أو نوع من فعلا يعني إظهار شعائر إسلامية ترتبط بأمر معين لقلنا والله هذا الأمر يعني لا مسوغة، لكن وللأسف يعني هذه الاحتفالات اللي ابتلينا فيها، ومثل ما تفضلت ما تكثر المشاكل والمصائب والخروج عن الآداب العامة إلا في مثل هذه الليالي اللي احنا نحاول قاومها في لجنة الظواهر السلبية. أبو عاصم عفواً، شنو الأشياء اللي راح تسوونها الآن من باب الوقاية عشان ما تصير هذه الحفلات؟ شنو تقدرون أنتم كأعضاء مجلس أمة تسوونها؟ نعم، أول شيء يقول احنا طلبنا وقدمنا طلب في جلسة مجلس الأمة الماضية أن لا يكون لها تمييز هذه الليلة بحيث أن تفرد لها يعني عطلة في نفس الموعد، قلنا العطلة ترحل حتى لا يرتبط الناس واحتفالات